على أن الله جل وعلا علم ما قد كان وما سيكون. الله جل وعلا قضى من الأمر كله، جفت الأقدام وطويت الصحف، وما من أحد إلا وقد علم موقع منزله من الجنة أو منزله من النار. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولا ينبغي الخوض في هذا، فالقدر سر الظاهر في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما رآه بعضهم يتكلمون في القدر: عزمت عليكم ألا تتكلموا فيه. لكن الذي يعنينا هنا الفرق ما بين اجتهادات المجتهدين وبين وحي أنبياء الله، وحي الله إلى أنبيائه المقربين، إنه ظاهر الآن في سياق الخبر عن نبي الله والعلم عند الله. ننتقل بعد ذلك إلى قصة يوسف عليه السلام. كل ما يعلم شيخنا من حيث الإجمال على الأقل يعني سياق القصة بالعموم، لكن نريد أن نتطرق إلى آية ورد فيها ذكر الله مما يتعلق بموضوعنا: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم. هذا هذه معلومة أنها ذكرت في حين كان يوسف صغيرا، وأعظم ومعظم العلماء على أنه حينها لم يبلغ ثم أن يكون نبئا. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، ذكرها الله جل وعلا في سياق خبر الصديق يوسف عليه السلام. تحيل معنى طبعا يوسف، الله جل وعلا قال إذ قال يوسف لأبيه، وقال جل وعلا وجاء إخوة، ذكر إخوة يوسف. الفرق ما بين الأخوة السابقة ما بين موسى وهارون أنهما إخوان أشقاء من الأب والأم. أما أخوة يوسف مع باقي إخوانه فهم إخوان بعلات، معنى أن الأب واحد والأمهات متفرقات، وإنما كان يوسف أخوه الشقيق بنيامين. سنستأذنكم فاصل قصير نعود بعده لنتابع معكم حوارنا بإذن الله. معين النبوة والأنبياء. هل يصح أن يكون لدينا خبر يوسف عليه السلام هذا جاء في السياق بعد أن خبر إخوته من أبيه. يوسف أقول لعلات مع باقي إخوته لأن أباهم واحد وأمهاتهم شتى، فإذا كان أبناء أمهم واحدة وأباؤهم شتى يقال أبناء أخياف، وإن كان من أبي وأم واحدة يقال أشقاء كما وقع في موسى وهارون من مر معنا قبل قليل. ما في الخبر هذا إخوة يوسف أدركهم شيء من المعصية، فكانت قضيتهم الأولى أن يخبر لهم وجه أبيه، هذا الموعد يخبر لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحا. فأجمعوا أنهم على أن ينقل يوسف في غيابة الجن، فقدموا إلى أبيه يستعطفونه ويستغفرونه ويطلبون منه أن يعطيهم يوسف. رواة المفسرين يقولون أن يعقوب عليه السلام أخذ يوسف لمه شمه قبله دعا له، وهم يظهرون الإكرام ليوسف أمام من؟ أمام أبيه. فما أن راه عن أعين أبيهم حتى أسأله لما. قال بعض أهل العلم: ما كان بين إكرامه له وإبائه له إلا أن غابوا عن أعين أبيه، يعني ما طاقوا صدره. والأب شيخ كبير ثاني، فلما خرجوا من أبيه ذهبوا به إلى عيادة بئر مهجورة. ذكر الرواة أن المفسرين أنه كان يستعطفه واحدا واحدا، فكلما حاول مع أحد من دفعه إلى الآخر ورقمه، وهذا يدل على قسوة في القلب سببها شؤم المعصية الأولى. ونحن نسوق حديث الأنبياء هنا إنما نسوقه يتأذى الناس، فالإنسان قد يأتيه الشيطان فيسوق المعصية على أنه لن تتعدى لن تتجاوز الأمر، فإذا هذه المعصية يشعرها يسوق معه أمورا لا تثير لا ينتهى لها، لأنه كلما يحاول أن يصلح خللا وقع فيه وقع في مفسدة أخرى. شاب متعاطف مثلا يخرج إلى السوق فيفتن بامرأة وتفتن بامرأة فيقع بينهما ما يقع، فهو يظن أن الأمر لا يتجاوز أكثر من كلمات اليسيرات، ثم لا يلبث الأمر أي تطور. وكلما أراد أن يعني يواري شيئا ظهر شيء آخر يلحقه عياذا بالله ما يعرف بشيء المعصر. هؤلاء خرجوا، لما خرجوا وصلوا إلى البئر لما أجمعوا أمرهم بعد أن ليس منهم القوى، فذكر المسيرين كما ذكر الحافظ وغيره، فشدت بالبئر يعني ولا يدي على البئر، فأخذوا يردون يديه، هذا كله هو صبي لم يبلغ، فسقط بعد أن كانوا قد ربطوه بحبل. فلما اطمأنوا أنه وصل إلى قاع البئر قطع الحبل، فالمشهور أنه على صخرة يعني عن الماء حتى لا يهلك. هذه اللحظات لحظات عصر، وهو على الأرجح لم يبلغ حلم بعد، جاءه الوحي. هنا يأتي الإشكال، هذا ليس وحي نبوة، ليس وحي تبليغ، وإنما قد يكون أتاه ملك، قد يقول بعض العلماء أنه إلهام، لكن نراه بعيدا، لأن الإلهام هنا لا يكفي بأن يشرح الصدر ويسر ويطمئن، وهو أحوج ما يقوم إلى الاطمئنان. ومنها دلالة على أن العبد إذا كان في حلم الرحمن لا يبلغ أحد. الإنسان عادة إذا استنصر بمن يخرج، فإذا كان الإخوة أصبحت قلوبهم بهذه القسوة، وقع منهم ما وقع مع أخيه وتخلوا عنه، والأب شيء كبير يقعد في بيته لا يملك له شيئا، لا يملك لابنه شيئا. في هذه الظروف الأحوال العظيمة في تتابع سقمنا جاءه وحي السماء، قال الله له وأوحينا إليه لتنبئن تخبرنا بأمر من هذا بصنيع من هذا، وهم لا يشعرون، بقينا وهم لا يشعرون، أولا وحاطة وهم لا يشعرون، هم ابتدوا لا يشعرون خبر، جملة لا يشعرون خبر، وجملة اسمية وقع موقع الحال. لكن الإشكال عند العلماء ما معنى وهم لا يشعرون؟ يعني من محذوف؟ القلب عظيم، هم لا يشعرون بوحي الله إليه، لأن إخوته لم يشعروا بوحي الله إليه، هذا تخريج في حال وجود البيت، هذا تخريج. تخريج آخر يقول إن هذا المفروض بما قبله، وهذا أرجح، أي لا تنبي أن تنبي أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون بك ولا يعرفون لك، وهذا قد وقع في آخر القصة، في آخر الخبر، في آخر الأحداث، وهم لا يشعرون، وهذا قد وقع في آخر الأحداث. إذن هنا الوحي جاء، هنا جاء في خبر موسى إرشادا ماذا يصنع، وجاء في خبر نوح إرشادا ماذا يفعل، وجاء في خبر يوسف تطويلا لشخصه وإدخال مصر على قلبه في حالة كان يوسف أحوج ما يكون إليها أن تسكن نفسه ويطمئن قلبه. والأب الله هو الحق، والله يقول وعد الله لا يخلف الله، لا يخلف الله الوعد. هذا ما يمكن أن يقال من سياق قول الله جل وعلا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون في خبر صديق يوسف عليه السلام. علاقة قوية لموسى عليه الصلاة والسلام من عدة طرائق.

فيقطع عليه مدة ما وصل إليه. قلوب المدران كامل لما وقع لهم ما وقعوا ما وقع وسجنوا. قال أحدهم للآخر: أتدري ما نحن فيه لما؟ قال: لا. قال: والله إنها دعوة مغلوب منا عنها ارتفعت في الملأ الأعلى. فالإنسان الأمر برامكة يصل إلى مقصود عظيم، يعني كان لهم حد، رغم أن برامكة كما تعلم جاهدوا جهدا كبيرا في أن يفرج عنهم. يعني أم جعفر لما علمت أن الرشيد سيقتله ذهبت تتوسل إليه، وهي هذه المرأة البرمكية أم الرشيد رضاعة، أرضعت الرشيد وجعفر أو يحيى، أرضعتهما في يعني في لبن واحد. فلما كان رشيد صغيرا وسقطت اسنان ولحاته ما يخرج من الصغير وهو صبي، وضعتها في حلق والفرس من الذكاء بمكان، فوضعت هذه الاسنان واللحاة في حلق رفعتها يعني الى يوم ياتي. فضل رشيد من طفل يلعب بين يديها الى امير المؤمنين. فلما علمت انه سيقتل ابنها وزوجها وقد بكر بهم والبرامكة جميعا، خرجت إليه حاليا وهي بئر أمير المؤمنين، يعني ما جاءت. الحاجب لما رعاها جم، لأن هذه كانت تمشي في أربعمائة وسيلة، تمشي وحولها أربعمائة وسيلة. الآن وصائف هذول خدم عالي، هؤلاء خدم عالي. قال هذه الكلمة خرجت عن عامية الله العالي لجمع الصيام. هؤلاء النسوة خدم عامين. مع ذلك قال له الحاجب: بئر أمير المؤمنين بالباب. قال: هو حق سواهية يعني ماشي. قال: حاليا. فحاولت بكل شيء تتوسل بالإمام الأمين بن رشيد ليمضي قدر الله، يظهر أن الظلم انقطع بهم عن الوصول إلى مقصده. مع هذه الوقفات البشائر والامل وما تبعها، نشكركم فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به اليوم، ونلتقي باذن الله في الغد المشاهدين الكرام لنتابع حديثنا عن الوحي في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الى ذلك الحين نستودعكم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.